بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: ليس الناس من نسي ما حفظه لسانه، وإنما ذاك الذي أعرض عنه بقلبه وسلوكه ومشاعره، فعاش أعمى ومات أعمى وسيحشر أعمى. هذه الحكمة استدراك لما ورد في حكمة سابقة حول نسيان القرآن الكريم، وتوجيه لبعض النصوص الواردة في ذلك. ذلك أن النسيان في القرآن الكريم ليس المراد به حفظ أو نسيان الآيات فقط أو الكلمات أو نسيان ما نحفظه بألسنتنا أو نستودعه صدورنا، وإنما المراد الأكبر منه هو نسيان العمل به، كما قال تعالى: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولهذا هذه الآية الكريمة لا تنطبق على الذين ربما بسبب ظروف معينة نسوا ما حفظوه من القرآن الكريم، بسبب أشغالهم، بسبب سنهم، بسبب أمراضهم، بسبب هكذا. النسيان يأتي بأي بسبب من الأسباب، وإنما للذين غافلوا عنه وغافلوا عن تفعيله حتى لو كانوا يحفظونها بألسنتهم. لأن النصوص وردت أن الكثير من القراء، يعني أخطر الناس، يعني في حاجات كثيرة جدا أخطر الناس على الأمة، الأئمة المضلين أو القراء المضلين، يحفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب ويزينونه بأصواتهم، وربما لديهم جماهير كبيرة جدا، ومع ذلك للأسف يضلون الناس. يعني مثل ما نعرف جميعا ما فعله إمام الحرمين ورئيس الحرمين جميعا عندما ذهب لأمريكا وأشاد بترامب وأشاد بالسياسة الأمريكية، وفي نفس الوقت له تسجيلات وله كلام حول الموقف من اليمن ومن الأطفال اليمن وغيرها. يعني وهو في نفس الوقت يحفظ القرآن الكريم حفظا متقنا، وتلاوته ربما تعم العالم الإسلامي جميعا، كلهم يسمعون تلاوته وترتيله، والكثير ربما يعجب بتلك التلاوة. ولكن يعني نسي هذا نعم حفظ أقام الحروف، ولكن المعنى غافل عنه. ولذلك النسيان هو هذا الأمر، عندما تكون لشخص آية قرآنية يحفظها، وهنا تكون كما يقال المصيبة أعظم. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. لشخص يحفظ القرآن الكريم ومع ذلك يتلاعب به، كما ذكرنا في الحديث السابق أن هناك من يحفظ القرآن الكريم ويستعمله للرقية وللتلاعب بالناس، يعني يكذب عليهم، يقول له بك جن وبك سحر وبك عين، وهو يكذب ويعلم أن ذلك غير صحيح. فهذا هو الخطر من استعمال القرآن في غير موضع له. لكن شخص مثلا كما قلنا حفظ القرآن الكريم في صغاره أو في مرحلة من عمره، ثم لظروف، يعني القرآن حتى كما ورد في الحديث أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فطبعا نسيه أو نسي بعض آياته أو نسيه جميعا، فهنا طبعا مع ألمه لذلك هو يحزن ويتمنى أن لا يزول ذلك ما حفظه، أن لا ينسى ما حفظه، ولكن نسيه. فطبعا هذا معذور ومأجور على ذلك الجهد الذي بذله في حفظ القرآن الكريم، ويجازى على كل ما فعله. وقد ذكرنا أن الحديث الوارد في ذلك حديث مردود: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها رجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. طبعا هذا الحديث إذا حملناه على النسيان اللي هو نسيان الألفاظ، طبعا قلنا هذا مردود. لماذا؟ لأن هذا يقع في كل الناس. الرسول صلى الله عليه وآله ذكره: القرآن أشد التفلت من الإبل في عقولها. ولذلك الله تعالى لم يكلف الناس ما لا يطيقون. يعني شخص مثلا حفظ القرآن الكريم يعني في صغاره وفي شبابه، ثم جاء ظروف، كل الناس طبعا لهم ظروف خاصة، ظروف عمل، ظروف دراسة، ظروف إلى آخره، فلا يبقى فقط دائما يعني دوره هو أن يعيد ما حفظه، وليس كذلك. يعني فطبعا هذا معذور من النصر. وهناك حديث تبين هذا الأمر، لا يقول رجل نسيت آية، وإنما يقول أنسيتها. فالنسيان هذا وارد. وقلنا هناك نسيان مرتبط بالأمراض، يعني الشخص ذاكرة تضعف بسبب السن، بسبب أمراض معينة، بسبب أشغال الحياة، فلذلك طبعا هذا معذور. فلا، وطبعا قلنا هذا الأمر، يعني لو قلنا للناس يعني لا تحفظوا حتى لا تنسوا، هنا يصبح الأمر أشد عظما، يعني وقلنا هذا الحفظ اصلا لم ينسى هذا صاحبه، لم ينسى، لدام مجتهدا فيه. لكن هناك حديث اخر وارد في هذا الامر، رسول صلى الله عليه واله يقول: ما من امرئ يقرا القران ثم ينساه الا لقي الله يوم القيامه اجذم. اجذم يعني مريض بالمرض الجذام الذي هو تقطع الجسد، يعني الله تعالى اعطاه نعمه ولكنه فرط فيها. فسر هذا الحديث، يعني راوي الحديث فسره بهذه الايه الكريمه، قال: ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا حديث رواه أبو داود الدارمي، هذا الحديث ليس حديث سابق، رواه الترمذي، وقلت الترمذي نفسه أنكره واستغربه وذكر أنه سأل البخاري عنه فرده، لكن هذا الحديث لم يرد هذا الحديث، ولكن هذا الحديث يفسر على هذا ضوء هذه الآية الكريمة. يعني حتى الحديث الآخر لو فسرنا الحديث الآخر مثل حديث أنس بن مالك حديث الترمذي، لو فسرناه على أساس المعنى الآخر لا بأس. وهنا طبعا العلماء يقولون في طبعا في الحديث مثلا كذا، يقول هذا الحديث إن أريد به هذا المعنى فهو معنى صحيح، معنى موافق للقرآن الكريم، موافق للعقل، موافق للفطرة، لكن إن أريد به المعنى الفلاني فهو غير صحيح. وهذا جائز، يعني الشيء الواحد يمكننا أن نتعامل معه بنظرتين مختلفتين. يعني شخص مثلا يقول لك عبارة فتقول له العبارة إن أردت بهذه العبارة هذا المعنى فمعناه صحيح، يعني ليس فيه إشكال. نحن قلنا الصحة، أنا بحسب ما أتعامل مع الصحة أتعامل بمعنى القبول. الصحة يعني فيها إشكالات كبيرة جدا، الصحة السندية ذكرتها في كتاب تراث سلفة المجهر في التعامل مع الحديث، لأن الراوي الواحد كل راوي من الرواة وقع الخلاف، هناك من يوثقه هناك من يجرحه، وشروط الاتصال والانقطاع كثيرة جدا. ولذلك إذا أراد شخص أن يصح حديث صحيح، إذا أراد أن يضعفه يضعفه. لكن ما هو الشيء الذي ربما يجعلنا نقبل الحديث؟ هو ما يسمى بعرضه على القرآن الكريم. فإذا كان هذا الحديث أو العرض عرضه على العقل، عرضه على الفطرة، نقول في هذه النصوص كل نص أو كل حديث يشجع على القرآن، يشجع عليه تلاوة، يشجع عليه حفظا، يشجع عليه عملا، يشجع عليه تدبرا، يشجع على نشره، كل هذه نقبله، كل هذه مقبولة. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يعني الغرض منه أن يستمعه الناس جميعا. لذلك كل حديث مثل حديث يقول لا تخرج بالقرآن الكريم إلى أرض عدو مثلا فرنسا وكذا، لا نخرجه، لا، القرآن الكريم لابد أن يسمعوه، لابد أن يقرأوه. الشخص الذي يقول لك القرآن لا تسمع، لا تضعه مثلا في الأسواق وغيرها، فلماذا؟ يعني إذا كان هذه، إذن هنا ننظر إلى المسألة يعني من زاوية النشر. إذا كان القرآن الكريم ينشر، إذا كان القرآن الكريم يدعى له، فهذا مما لا حرج فيه. لذلك النسيان في اللغة العربية وفي القرآن الكريم يرد به كلا المعنيين، يرد به المعنى النسيان يعني عدم القدرة على النطق به، يعني شخص يعني زال عن ذاكرته المحدودة، ويراد به النسيان اللي هو الغفلة. الله تعالى يقول نسوا الله فنسيهم، نسوا الله يعني أعرضوا عنه. فكذلك يعني هذا الشخص يحفظ القرآن الكريم ثم نسيه، نسيه يعني أهمل العمل به، فهنا طبعا غير معذور. بالإضافة إلى هذا المعنى هناك شيء آخر أيضا ننبه إليه وهو مهم جدا، أن الشخص الذي آتاه الله هذه النعمة، نعمة حفظ القرآن الكريم، وفي إمكانه أن يراجعها بسهولة، يعني وليس مريض وليس لدي أشغال وليس يعني هو هكذا، فلماذا لا يعقد كل فترة فرصة فترة للمراجعة، مراجعة ما حفظه؟ يعني هذه طبعا كان شخص لديه نعمة فيحفظ مثل ما لديه مال يحافظ عليه. وهنا طبعا هذا الاجتهاد أولا له أجر على تلك التلاوة الزائدة التي تلاها، ثانيا تتيح له تلك التلاوة الزائدة تدبرا زائدا للقرآن الكريم، ثالثا أنه يعني يبقى محافظ على ما حفظه وهي نعمة أيضا، يعني أن يجتمع له حفظ القلب وحفظ اللسان. وهنا طبعا هذا معنى، لكن لا نقول أن شخص يأتم إن لم يفعل ذلك، هذا لا يعني، لأن الحديث ورد كما قلنا مردود في هذا الأمر، بالإضافة إلى أن حفظ القرآن الكريم نفسه ليس واجبا. فلكيف نقول لشخص يعني ما دمت قد بدأت وحفظت فأصبح عليك واجب؟ إذا مثل شخص مثلا شرع في نافلة، نافلة يعني صار مثلا مدة من الزمن يقوم بالنوافل، يصلي مثلا النوافل أو يقوم الليل مثلا، فتركه مدة، ترك ذلك القيام، هل نقول آثم لأنك تركت النافلة؟ لا نقول ذلك. فهكذا شخص حافظ القرآن الكريم، جاءته فرصة تحمس ونشاط وحفظ القرآن. عندما أقول حفظ القرآن الكريم أي ردد فترة من عمره القرآن الكريم، بدل أن يقرأ مثلا آية يقرأها مرة واحدة قرأها 100 مرة مثلا، بدل أن يختم ختمة واحدة ختم 100 ختمة. فهل نقول لشخص ما دمت قد فعلت ذلك لابد أن تعيد يصبح واجبا؟ لم يقل هذا أحد. النافلة تبقى نافلة دائما، حفظ القرآن الكريم نافلة مستحب وليست واجبا. يعني والذي يحفظ القرآن الكريم هذا كالذي أدرجت النبوة بين جنبيه. لكن إن نسيه أو غفل نسيه، طبعا نسي عن هذا حروفه، وإحنا نقول النسيان هذا نسيان ليس حقيقي. ما دام الشخص صادقا في حفظ القرآن الكريم وحب القرآن الكريم فهو موجود عنده، لكن طبعا لم يستطع لسانه أن يتذكره بسبب أسباب معينة. نقول لأن الذاكرة هذه مثل القرص الصلب، إذا أولئت بمحل معين تبقى، لأن محلها محدود ليست يعني. فلذلك لكن في حقيقته هو يحفظ هذه الآيات الكريمة. إذن هذه الحكمة تصف في نفس الحكمة السابقة وتنبه إلى نفس التنبيه السابق، إلى أن طبعا إلى أن ذلك المطب أو ذلك ما يسمى تلك العقبة التي يضعها البعض حول نسيان القرآن الكريم، وأن الشخص لا يحفظ القرآن كلما أراد أن يحفظ يقال له لا أنت ستعاقب إن نسيت، فطبعا هذا سيصبح عقبة في حقه. قلنا هذا غير صحيح، يبقى الحديث في الوارد في ذلك حديث مردود، وذكرنا سبب رده في الحكمة السابقة. وأما المعنى ذلك فهو معنى كما قلنا معنى الغفلة عن العمل، الغفلة عن التدبر، الغفلة عن الاستعمال. القرآن مثلا الكريم يأمرنا باليتيم، فالشخص يعني يقهر اليتيم فنقول هنا طبعا هذا ظلم. القرآن الكريم يأمرنا بإطعام المسكين فالشخص يعني لا يفعل هذا الأمر، وهكذا. يعني كل أعمال الخير التي أمرنا القرآن بها، القرآن أمرنا بالعدل مع جميع الناس، فإذا عرضنا عن ذلك فهنا طبعا القرآن يأمرنا بعدم موالاة أعداء الله المحاربين للمستكبرين الذين يظلمون المستضعفين. فالذي يقف مع هؤلاء طبعا هذا نسي القرآن الكريم، ويكون القرآن الكريم يوم القيامة حجة عليه كما ضربنا المثال على ذلك. وبالتالي هذا الأمر لا ينطبق على إنسان مسكين كما قلنا بسيط، يعني ربما في بداية حياته كان متفرغا فحافظ القرآن الكريم، ثم عندما كبر اشتغل. عندما أقول اشتغل ليس المراد به فقط الأشغال اليدوية، حتى الأشغال العلمية، شخص مثلا طبيب يداوي الناس، ربما لديه بحوث في الطبية، فلا أقول هذا الشخص اترك بحوثك الطبية وراجع القرآن الكريم. طبعا هذا لا، هو حفظه يعني أو قيامه بمهمة الطب وأدائه لهذا الدور ومحاولته يعني اكتشاف أشياء تفيد هذا الجانب أفضل بكثير من حفظه. والقرآن كان حفظه يكتفي بترديده، يكتفي بسماعه كورد يومي بقدر ما أطاق ولو آية واحدة. ونقول له واجبك أيها الطبيب هو أن تقوم بدورك في الطب، المهندس، الكاتب، الباحث، حتى المحلل، حتى الصحفي. الصحفي أيضا نحتاج إلى إعلام، إلى رجل إعلامي قوي بحيث يتتبع الأخبار ويطالع كل ما ورد في الإعلام ويحاول أن يحلل، يحاول أن يأتي بالمعلومة الصحيحة حتى ينقذ الآخرين. ولذلك هذا الشخص ربما لا تتاح له الفرصة لهذا الأمر. لكن شخص آخر إمام مثلا، إمام في المسجد متفرغ ليس لديه شيء، فهنا يعاتب، قال لو أنت الآن لديك الفرصة الكافية، الوقت الكافي، فلماذا لا تستدرك القرآن الكريم؟ فهنا طبعا قلنا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، كل شخص وظروفه الخاصة به. يعني وبالتالي هنا قد ينطبق، يعني لو فرضنا أن هذا الحديث مقبول فهو ينطبق على أمثال هؤلاء. يعني لو فرضنا أن هذا الحديث كما قلنا ينطبق على نسيان الألسن، ينطبق على هؤلاء المقصرين. شخص مثلا دخل الإمامة بسبب حفظه القرآن الكريم، فبمجرد أن نال شهادة حفظ القرآن الكريم وتولى الوظيفة أعرض عن القرآن ونسيه، فهنا نقول له لا، أنت واجب عليك أن تراجع القرآن دائما، لأنك مكلف، لأنك أصلا وظيفتك مرتبطة بهذا الأمر. هذا مثل طبيب كما قلنا تولى الطب بسبب دراسته للطب، فإذا أعرض عن هذه الدراسة ونسي كل ما درسه فنقول له لا، أنت توليت الطب بسبب دراستك للطب، فإذا تركتها فهنا يعني الأجر كيف تنال أجرك. إذن هنا كل شخص تولى، شخص عسكري يعني عسكري بسبب كونه يتقن السلاح ويتقن، ولهذا ورد في الحديث الذم الشديد، العتاب الشديد على من تعلم الرماية ونسيها. شخص تعلم الرماية، ولهذا الآن مثلا في الشرطة والجيش وغيرهم يعني يقومون بتدريبات دائمة في الحياة طول الحياة على السلاح، على الرماية. لماذا؟ لأن هذا الوعدي كل شيء يمكن أن ينسى، فلذلك يحتاج إلى أن يراجع، يحتاج إلى أن هكذا قارئ القرآن الكريم. إذا نفرق بين شخص يعني متفرغ وشخص غير متفرغ. الشخص الآخر، أنا قلت هناك طرق في هذا الأمر، يعني حتى الشخص الذي حافظ هناك طرق خاصة اعتماد السماع، والآن الحمد لله الوسائل الحديثة تتيح لنا هذا الأمر. شخص مثلا يذهب إلى العمل في الطريق، بدل أن يضيع الوقت يضع السماعة في أذنه، والآيات سورة حفظها يمكن أن يراجعها، أو يمكن أن من خلال الورد اليومي أن يقوم بذلك. إذن هذه الأمور، عندما قلنا ذلك الحديث غير مقبول، لماذا؟ لأن ذلك الحديث للأسف صار سيفا بيد من أو يستعملوه من يريد، يعني يثبتون الناس على حفظ القرآن الكريم تحذيرا لهم عن نسيانه. يقال لهم إذا حفظت ثم نسيت سيكون ذنبك يوم القيامة أعظم من كل الذنوب، حتى من القتلة والمجرمين. فهنا طبعا يعرض أي شخص أن يقال له هذا الكلام يعني يخاف، لكن عندما يقال له لا تخف، أنت في تلك الفترة حفظت فيها القرآن الكريم كنت حافظا، وما دمت صادقا ومخلصا فالله تعالى قد قبل ذلك منك، ونسيانك ذلك هو نسيان مؤقت، وأنت إن استطعت أن تسترجع فبها ونعمت، إن لم استطعت تسترجع فلا بأس، وإياك أن تسترجع على حساب عملك أو على حساب دراستك. يعني الشخص مثلا كما قلنا باحث يحتاج إلى أن يتفرغ، وطبعا هذا ليس كلام، يعني كلام كل العلماء يذكرون هذا الأمر. إذا كان مثلا مثال بسيط الهيثمي في الزواجر، نقل على الجلال البلقيني والزركشي، قال محل كون النسيان كبيرة عندما قال به، لأن هناك خلاف، لأن أكثر العلماء يقولون النسيان في القرآن الكريم المراد به النسيان المعروف اللي هو نسيان الغفلة ونسيان العمل، نسوا الله فنسيان. يقول محل كونه نسيانه كبيرة عندما قال به إذا كان عن تكاسل وتهاون، أما إذا كان عن مرض عن ظروف معينة فهذه لا، اتفاق العلماء جميعا أنه لا حرج عليه، وأن الفترة التي حفظ فيها القرآن الكريم هي فترة هو كما قلنا، يعني طبعا هذا رؤيتي التي ذكرتها، هي أن الشخص الذي حفظ القرآن الكريم واستودعه الله تعالى لن ينساه، هذا نسيان مؤقت مرتبط بظروف معينة، وقلت العلم الحديث أثبت هذا. فالشخص إذا يعني هذا الشخص نفسه الذي نسي القرآن الكريم، لو عرفنا المحل الذي فيه هذه الذاكرة التي حافظ فيها هذا المحل لوجدناها موجودة، الآية موجودة، ولكن بسبب يعني نحن أحيانا أشياء نحفظها جيدا ولكن ننساها، فإذا ذكرنا بأولها أو ذكرنا بجزء منها أو مرت علينا ظروف معينة ترتبط بها نتذكرها. حتى الآن من يسمونه فاقدي الذاكرة، يعني يمارسون معهم طرق معينة إلى أن يستعيد الذاكرة، يعني الذاكرة موجودة، يعني الحفظ موجود، ولكن فقط هو غافل عنه لظروف لأشياء معينة. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا النسيان الحقيقي، وفي نفس الوقت تصب في الحكمة السابقة التي تذكر، التي ترفع الإثم عن الذين نسوا القرآن الكريم، نسوا حفظ القرآن ما حفظوه، وتقول لهم نعم أنتم اجتهدتم في الحفظ وما حصل من النسيان وكذا، هذا أنتم معذورون فيه بسبب أشغالكم بسبب وظائفكم، ولذلك لا تلوموا أنفسكم، وتقول كذلك للآخرين احفظوا القرآن الكريم حتى لو نسيتموه، فأن تجتهدوا في حفظه، أن تصدقوا في حفظه خير أن لا تقدموا أبدا. يعني شخص مثلا مارس في حياته حافظة في حياته اجتهدوا وفكروا وحفظ، فلا نقول له أن ذلك الذي لم يفكر أصلا في الحفظ أفضل منك، لا، كيف نقول هذا؟ يعني شخص اجتهد مسكين وقضى وقتا من عمره بدلا من يقضيه في الرعاية، يعني أعرف ناس عطلتهم الصيفية يذهبون فيها إلى المساجد والزوايا لحفظ القرآن الكريم بدلا من يذهب إلى السياحة، وفي الأخير يصبح هذا مجرم، والآخر الذي قضى طول عمره في السياحة ولم يفكر أبدا في حفظ القرآن الكريم يصبح أفضل منه، هذا يتنافى مع العدل الإلهي. يعني ولهذا لذلك الذي حفظ اجتهد الحمد لله تجاز على كل لحظة قضيتها مع القرآن الكريم، بقي إن استطعت أن تسترجع فبها، إذا لم استطعت تسترجع فلا حرج عليك، لا حرج عليك، لأنه أصل موجود في ذاكرتك. وقلنا إذا كان هذا الأمر يساهم استرجاع القرآن الكريم، يساهم أو يكون سببا في التخلي الشخص عن وظيفته، عن عمله، عن مطالعاته، عن بحثه، عن أدواره المختلفة، قلنا لا، لا ينبغي أن يكون هذا. القرآن الكريم أصلا عندما أنت تقوم بتلك الأدوار أنت تفعل القرآن، كما قلنا الصحفي والطبيب والمهندس وغيرهم، هؤلاء الذين يقومون بأدوارهم خير القيام، هؤلاء يفعلون القرآن الكريم بصورة عملية. لهذا قلنا ذلك الذي أعرض عنه بقلبه وسلوكه ومشاعره ومواقفه وكل شيء، هذا هو الأصل. يعني أما أن يبقى الشخص كل عمره فقط يحفظ ثم يسترجع ما حافظ، وكلما نسي يسترجع ما حافظ، والآخرون طبعا المجرمون وغيرهم يقومون بأدوارهم السلبية، يفتنون الناس وإلى آخره. لا نقول هذا الكلام. يعني بالتالي يصبح دور المؤمن فقط أن يحافظ على ما حفظه، ليس كذا. أن يحافظ، أن يدعو لما حفظه حتى لو نسيه بحروفه ولسانه. والحمد لله رب العالمين.